نأخذ شيئا من كتاب الأدب في طلب لإمام الخطيب البغدادي رحمه الله. بعد أن ذكرنا في المرة الماضية في مسألة ألا وهي التبكير إلى طلب العلم، وذكرنا بأن المسألة التبكير أن إنسان يجي مبكرا في طلب العلم أو مبكر في أي شيء بيكون الأصل فيه أنه يكون عنده هم لهذا الشيء، لذلك يأتي إليه مبكرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، بمعنى أن أيما إنسان يريد أن يتأخر عن أيما شيء فإن الله يعامله بمثل هذا، وإذا أراد بالضد أن يبكر إلى شيء فإن الله عز وجل يوفقه إلى ذلك. استأنف الكلام في باب الأدب في الطلب على مسألة الأدب في الاستئذان. ذكر هنا أثر عبد الله بن عباس في مسألة طلب العلم، ساق بإسناده هنا إلى ابن عباس، قال: يقول ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث. بيقول لما مات النبي عليه السلام، وخد بالك أن النبي عليه السلام توفي وابن عباس كان عنده 10 سنين، كان عنده 10 سنين عبد الله بن عباس، يبقى ابن 10 سنين ده قال لصاحب له من الأنصار، طبعا ابن عباس من المهاجرين، فقال لواحد من الأنصار، قال له: بص تعالى نأخذ العلم من أصحاب النبي عليه السلام فإنهم الآن إيه؟ متوافرون. ده كلام واحد عنده إيه؟ عنده 10 سنين. فبيقول له: هلما نسأل أصحاب النبي عليه السلام فإنهم اليوم كثير، النهاردة هم موجودين كتار، فتعال نسألهم عن إيه؟ عن علم الذي سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم اليوم كثير. طيب يبقى شوف المسألة، صاحبه اللي هو من الأنصار بيقول له إيه؟ بيقول له: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ يبقى ده السؤال وده الجواب. يبقى ابن عباس عنده من الهمة إنه بيقول له: تعالى نتعلم ونشوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي كثير، فنسألهم ونأخذ العلم منهم ممن سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فجي الجواب على النقيض، إن صاحبه ده بيقول له إيه؟ بيقول له: أنت عجيب قوي، يعني هو دي وعجبه، يعني ده أنت عجيب قوي اللي احنا بنقولها دلوقتي، يعني مثلا ممكن واحد يقول لك دلوقتي ايه: يا اخي انت غريب يا اخي كده، يعني هي دي معناها، يعني فكانه بيقول له انت غريب قوي، يعني اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كلهم موجودين وفيهم من فيهم، يعني ده فيهم ابو بكر وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي بن ابي طالب، يعني انت خلاص يعني يسالوك انت، مفهوم؟ عارف زي اليومين دول مثلا ما تقول له واحد تعالى اتعلم، يعني خلاص يعني انت اللي هتبقى فيها، يعني كأنه بيقول ابن عباس كده، يعني بيقول له: وفيهم من أصحاب رسول الله من فيهم. يبقى شوف، أدي همة وأدي واحد إيه؟ وأدي واحد بيثبط وأدي واحد بيخذل. واضح الكلام كده؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. الخبالة اللي هو التثبيط، أما تيجي تواحد تقول لواحد إيه؟ ما تيجي نروح نتعلم ديننا، يعني خلاص يعني هو ما فيش، هتبقى أنت وهتبقى ومش عارف إيه. هو ده، ودي من الابتلاء، يعني وجود ده من الابتلاء، يعني ما تظنش ان هيكون اللي معاك تعال اتعلم يقول لك يلا نروح، لا، وجود ده من الابتلاء من الله عز وجل، وهذا امتحان، يعني انت صادق ام لا. طيب انت لو قلت لصاحبك كده: ما تيجي نتعلم ديننا، تعال نتعلم كيفيه صلاتنا، تعال نتعلم كيفيه كذا، انت لو صاحبك ده قال لك الكلمتين دول، انت هيعمل ايه؟ هيأثروا فيك 10%، 20%، 50%، او 100%؟ والله عندك حق، واضح الكلام كده. او انت هتعمل زي عبد الله بن عباس ما عمل. عبد الله بن عباس لما قال له صاحبه الكلمتين دول قال له ايه؟ فترك هذا الرجل قال اليك عني. ابن عباس بيقول له ايه؟ اليك عني. عارف اليك عني يعني ايه؟ طب يلا بقى روح، ما ايه ما تمشيش معايا تاني، توكل على الله بقى امشي. هي دي بقى اليك عني، يعني ايه؟ خلاص بقى روح انت كده وسيبني بقى في حالي. هو ده بقى كده اليك عني، مفهوم؟ مش ما تيجي يا محمد تعال روح طلب العلم نتعلم كده خلاص يعني، او محمد يقول له واحد تعالى نتعلم، فقول له يعني خلاص يعني هتبقى ابن عثيمين يا اخويا، خلاص بقيت ابن، هتبقى ابن القيم. فمحمد يقول له والله يعني انا ابن القيم صحيح، والله على رايك تعال نشوف لنا كده مطعم نخش نتعشى فيه ولا حاجه. واضح الكلام كده؟ واضح. نسال الله سلامه العافيه. هو محمد مش كده لا، بس ايه يعني ايه هتلاقي فيه كده، ده لازم موجود يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده هتلاقي من الاشكال دي كتير قوي. نسال الله السلامه والعافيه. لكن دول وجودهم ابتلاء لاصحاب الهمم، دول وجودهم لازم يكونوا موجود عشان الاختبار يتم. ابن عباس قال له ايه؟ قال له اليك عني، يلا بقى توكل على الله وامشي كده وانا بقى مع نفسي. هو ده معناها يعني. لذلك ابن عباس لما قال له اليك عني معنى كده انه هيمشي لوحده. هو ده بقى اللي قال لك علي ابن القيم، قال لك المضي في الطريق وحده دلاله على الصدق في طلب الطريق. انك تبقى ماشي لوحدك في حاجه معينه، عندك هدف في حاجه معينه، ده دلاله على انك ايه؟ على انك صادق فيه. خلاص كده كلام. ابن عباس بقى بدا ايه؟ بدا هو لوحده بقى يطلب الحديث من مين؟ من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وهم موجودين. فبيقول له اليك عني، يلا بقى توكل انت كده ومالكش دعوه بيه. واقبلت، ابن عباس بيقول واقبلت انا اسال اصحاب رسول الله عن الحديث. يروح له كده واحد واحد يقول له انت سمعت من النبي ايه عليه الصلاه والسلام؟ يقول له انا سمعت واحد اثنين ثلاثه اربعه. فابن عباس ايه؟ يروح حافظ. خلاص كده. وهكذا ابن عباس بيقول فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل. يعني ايه ليبلغني عن الحديث؟ يعني يقول له مثلا انا رحت عندي فلان، ففلان بساله عن حديث معين، يقول له خد بالك انا اللي عندي الكم نقطه دول، لكن عايز بقى تعرف المساله على اصولها، فلان سمع من النبي عليه الصلاه والسلام في المساله دي بقى اللي انت عايزه. هو ده بقى ايه معنى ان كان ليبلغني الحديث؟ فيروح رايح ليبلغني الحديث عن الرجل. طيب هيروح له فين؟ بيقول له فآتي بابه وهو قائل يعني يروح له وهو نايم. واضح ان القيلولة هنا ايه؟ راح له بعد صلاة الظهر وهو نايم. طب خبط وصحيح، خد بالك ده ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي عليه السلام، خبط وصحيح انا عايز حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ابن عباس كان بيعمل ايه بقى؟ قال وهو قائل اي نائم فاتوسد ردائي على بابه. يبقى دي اول حاجه، اتوسد ردائي. التوسد هو جعل الرداء وساده، مخده يعني. يعني مثلا يكون لابس مثلا حاجه، مفهوم؟ او طرح مثلا شال جزمته ولا شبشبه ولا حاجه، راح حاططها فين؟ طاحت دماغه قدام مين؟ قدام الباب. قدام الباب ليه؟ ما هو لو جه جنب الباب او جه هنا ممكن يفتح الباب مثلا ويروح ماشي. لا، قدام الباب عشان هو طالع يروح خبطه في ايه؟ برجله كده في حاجه عشان يصحى. ده عشان ايه؟ ده عشان يسمع حديث النبي عليه السلام. خلاص كده؟ عشان يسمع حديث النبي عليه السلام اللي هو مثلا وليكن صحيح البخاري اللي هو في بيت حضرتك، وليكن مثلا صحيح مسلم اللي هو في بيت حضرتك، او في بيت حضرتك ايه ده؟ في تليفونك تعرف تجيب الكتب التسعه. صح الكلام كده؟ فيتوسد يروح جايب مثلا الرداء يروح مطبقه كده حتتين ويحطه على الارض وايه؟ وينام. واضح الكلام؟ ادي حاجه. اتنين، قال فتسفي الريح علي من التراب. ما هو في هوا. خلاص كده؟ والارض دي مش سيراميك يعني، مش رخام، ده رمل وتراب. خلاص كده؟ فهو نايم معنى كده ان وشه فين؟ قريب من الارض، قريب من الارض، معنى كده ان قريب من الارض يبقى في هواء، الهواء ده هيجيب شويه تراب محملهم كده يروح يجيبهم في وش، صح كده؟ يعني هو ممكن مثلا وليكن لو توسدها 10 دقائق هيقوم عليه 3 كيلو تراب، وانت بتتكلم في المدينه، خلاص كده؟ يعني وقت مثلا مفيش حاجه مفروشه لا مفيش الكلام ده خالص. فبيقول التراب تسفي ايه؟ تسفي عليه. فيخرج فيقول ابن عم رسول الله، يعني ابن عم النبي عليه السلام عامل كده قدام بابي، فبيقول له ما جاء بك؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ فقال ما جاء بك؟ الا ارسلت الي فاتيك؟ بيقول له بعت لاي حد وانا جيلك، ده انت ابن عم النبي عليه السلام، شوف التقدير، ده اللي عنده 10 سنين بيقول له ابعت لاي حد وانا ايه وانا جيلك، انت جاي لي انا وحاطط مش عارف ايه ونايم قدام الباب ازاي يعني؟ بس ابن عباس هو دلوقتي مش ابن عم رسول الله، ابن عباس دلوقتي طالب علم، وده شيخه اللي بيطلب منه، اللي هيطلب منه العلم، صح الكلام؟ فما نظرش ايه النظره دي احنا بقى ناخدها، ان انت مدير في شركه، ان انت رتبه مش عارف ايه، ان انت صاحب ايه، ان انت صاحب ايه وايه وايه وايه، اما تيجي تطلب العلم امسك دول وحطهم مع جزمتك وانت جاي المسجد، تروح حياتهم كده وتحطهم على جنب، دي ملاش دعوه خالص. انت بتطلب ايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انا اذكر مره ان جالي واحد بعد خطبه الجمعه، هو بيحضر لي على طول، انا ما اعرفوش بس ايه لاحظت ان هو ايه وشه على طول معايا، فبعد الخطبه بيسالني عده اسئله كده وهو قاعد مفهوم، وقاعد قعده طالب علم متواضع جدا شاب مفهوم، وبيسالني مسائل في طلب العلم ومسائل في احكام الحدود واحكام كذا واحكام كذا، ف طيب انا عندي كذا وكذا كذا ممكن بعد كده اجي اسالك والى اخره. عرفت بعد كده ان هو وكيل نيابه، هو اصلا وكيل نيابه مفهوم، يقول لي معلش انا اسف انا بسالك على طول، معلش انا اسف كده، انا اسف وسامحني معلش ان انا باخرك عن مش عارف ايه والى اخره، بس عندي قضيه كذا كذا كذا في مساله كذا كذا، النبي عليه الصلاه والسلام مثلا قال فيها ايه، قال الحكم مثلا فيها ايه كذا كذا، امور زي كده، امور في بيته وامور في نفسه وامور مع اولاده، مسائل مفهوم. انا ما كنتش اعرف كده، لو هو ما كانش قال ما كنتش اعرف، لكن شوف هو ممكن اكيد ما يعرفش المساله دي، لكن هو نحى المساله دي خالص على جنب، نحى المساله دي خالص على جنب، لانه جاي ايه، جاي طالب علم، مفهوم الكلام؟ فهو ابن عباس عمل ايه، عمل كده ان انت ايه، انت الشيخ وانا جاي اخد منك الحديث، فدي شيء وده ايه ودي شيء تاني، ما تقوليش ده ابن عم رسول الله، لا ده انت حق ايه ان اتيك. فاساله عن الحديث، ابن عباس بيقول فاساله عن الحديث، فيقول له ابن عباس بقى بيقول ايه، ابن عباس بقى طبعا فضل ماشي على كده، بيقول فعاش ذاك الرجل الانصاري، ما بقاش ايه بقى غلام خلاص، بقى ايه بقى راجل كبير بقى، اللي هو قال له ايه، اللي بيقول ده غريب يعني خلاص يعني اهو ده بقى عاش بقى، فعاش ذاك الرجل الانصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي اصحاب رسول الله يسألونني. شوف انت بقى بيقول اجتمع حولي ايه، يجتمع حولي اصحاب رسول الله ايه، يسألونني عن اشياء ومسائل، واو لان هو جمع اللي عندهم خلاص كده، فمثلا هو مثلا يعرف وليكن 10-15-20 حديث، هو جمع ال20 دول وجمع عند ده 20 وجمع عند ده مفهوم، فاللي عنده 20 مش هيعرف غيرهم، فيجي مثلا يروح سائل مين، يروح يقول صلى عبد الله بن عباس وهكذا. فهو جاله يوم واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بقى ايه يسالونه في المساله، حتى لدرجه انه يقول له مثلا السائل يقول له ان ابا بكر وعمر يقولان بخلاف ذلك. يقول سبحان الله، أقول قال رسول الله وتقول أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجار. واضح الكلام؟ الرجل بالي من أنصار ده قال إيه؟ قال هذا الفتى كان أعقل مني، ياريتني كنت إيه؟ ياريتني كنت، لكن ياريتني دي ما بإيه؟ ما بتنفعش. واضح كلام؟ ما بتنفعش. نسأل الله السلامة والعافية. ده كان إيه من أمور باب الأدب اللي حبينا نبدأ بيها المجلس.